بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في هذا البحث والدرس هذا اليوم نكتفي بطرح مجموعة من النماذج من الطائفة الثانية من الآيات، ويمكن طبعا أن نجد أيضا روايات في المقام على ذلك. السؤال هنا، احنا قلنا أن قاعدة الشعائر تكتسب مشروعيتها وأيضا تفاصيلها من أين؟ من طوائف من النصوص الشرعية. الطائفة الأولى اكتفينا فيها بذكر مجموعة من الآيات المباركة والتي ورد فيها الصلاح الشعائر، وأيضا الحرمات، وقلنا الحرمات هي الشعائر بس في خصوصية لازم نتوقف إلها يوم من الأيام، هذه فرق بين الشعائر والحرمات. في المتن ما في توقف، في المتن هناك كلام بأن الفقهاء جعلوا من أدلة الطائفة الأولى اللسان الأول لسان الشعائر، لسان الثاني لسان الحرمات، قالوا هذا من هذا أو هذا هو هذا، ما بحثوا الخصوصيات. ليش هنا شعائر ليش هنا حرمات؟ هذا لازم نبحث، نحن لا بد نتوقف عنده. بس نرجع إليه، هذا خليكم وخلي على ذكر منكم شنو دلالات هذا الفارق. بس في المسألة الثانية التي نبحثها اليوم، هناك طائفة أخرى مشايخ من الروايات أو من الآيات المباركة ما ورد فيها لفظ الشعائر، وإنما وردت فيها ألفاظ، مثلا نور الله، ذكر الله، وما إلى ذلك من هذه المسائل. قالوا بوجه من الوجوه هذه الآيات أيضا تدلل على شيء يرتبط بقاعدة الشعائر. كيف؟ تبين الآن. ولكن هنا عندنا سؤالان نريد أن نصل إلى شيء فيهما. أولا لاحظوا، هنا نحن في الطائفة الثانية اكتفينا بذكر الرواية الآيات، ما هي الروايات المناسبة في المقام؟ هنا مشايخنا الشيخ سعيد، هل هناك روايات معتبرة وردت عن آل بيت العصمة عليهم الصلاة والسلام تنفع في المقام ضمن الطائفة هذه الثانية؟ والآن لم نتوقف عندها، هذا واحد. السؤال الثاني، الآيات التي جيء بها هنا على سبيل المثال الكلام، هل هناك آيات قرآنية أخرى نستفيد منها في نفس هذا المقام ضمن الطائفة الثانية لولا؟ هذا ودنا يعني في الدرس القادم أيضا نجد له جواب. فإذا مشايخنا أيضا لأجل الله هم يكلفوا أنفسهم عناء البحث، روايات أو آيات، روايات ضمن السياق نفسه هذا الآن بنتعرض له، أو آيات إضافية أخرى أقوى دلالة من هذه أو أخف دلالة أو في نفس المستوى. لاحظوا، أعرض عرض سريع الطائفة الثانية من الروايات حتى نعرف وجه المقصود إذا أردنا أن نبحث عن آيات أخرى في المقام. في الكتاب يومكم مشايخنا لاحظوا الآية الأولى فيها شنو؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صحيح؟ لاحظوا هذا وش معناه؟ لاحظوا مشايخنا، معناه أن بقاء نور الله جل وعلا مشعا مضيئا هذا من المهمات في نظر الشارع المقدس صح ولا لا؟ وبالتالي لاحظوا مشايخنا هناك وجه قلنا لاحظوا الوجه التقارب. هناك قلنا شنو؟ الشعيرة يجب تعظيمها يحرم هدكها مو صح؟ هنا نور الله، نور الله بقاء نور الله هذا من المهمات في الشرع في الدين. عكس شنو؟ يحرم إطفاء نور الله. وبالتالي شوفوا ليش قلنا هذا يرتبط ببحثنا، كل ما يؤدي إلى المحافظة على نور الله جل وعلا محمود في الشريعة، يجب المحافظة عليه، يجب إعلاؤه، يجب دعمه، وكل ما يؤدي إلى إطفاء نور الله مثلا يحرم الإتيان به. شوف بعدي الآن شيخنا لاحظوا بس حتى نفهم يعني المقصود بالطائفة الثانية من النصوص. هنا يأتي هل هذا العمل يؤدي إلى البقاء على نور الله جل وعلا أم لا؟ يعني مثلا مجالس العزاء على الحسين هل تؤدي المحافظة على نور الله؟ وبالتالي محاربة مجالس الحسين والوقوف في وجه هذه المجالس تؤدي إلى إطفاء نور الله أم لا؟ إذا كانت هذه المجالس تبقي نور الله جل وعلا، تحافظ على نور الله جل وعلا مشعا، يكون لهذه المجالس قيمة نظر الشارع المقدس ويجب تعظيمها وإعلاؤها ويحرم هدكها. هنا قلنا إذا كانت تشير إلى الله تكون شعائر يجب تعظيمها. هنا في لسان آخر في النصوص ده لاحظتم مشايخنا، هذا بالنسبة لنور الله. احنا نريد آيات أخرى من هذا القبيل، مو بلسان الشعائر، بلسان مو بلسان الشعائر والحرمات، لسان ثاني. هنا جانا لسان نور الله، الآن جانا لسان ذكر الله، وهكذا. تفضل شيخنا في المقول شيء. زيادة بالحظ مروية عن الإمام صالح رواية معتبرة عنه وانتهكت بقتلك حرمة الإسلام، يعني هذا إيه؟ من الشواهد إيه؟ وتفسير أن أبو الفضل عالم من العلماء، فبقتل العالم يعتبر أنه هذا انتهاك لحرمات الإسلام، هو فالعالم إذن شعيرة. هل يمكن ذلك؟ الآن طبعا احنا مو في الشعيرة ها؟ يعني مثل الشعيرة ايه. احنا الآن في لسان ثاني مو في لسان الشعيرة، كلام جميل بس اقول احنا مو في لسان الشعيرة. احنا ما رجل نقول ان هذه شعائر لان انتهينا من الطائفة الاولى. احنا قلنا قاعدة الشعائر الدينية لها طوائف، طائفة شعائر انها الشعيرة، طائفة ثانية شنو؟ انها تبقي نور الله، انها مكان لذكر الله مثلا. يعني لاحظوا حتى يصبح الامر اكثر، شوفوا لاحظوا الايه الثانيه مشايخنا، هاي الايه الاولى، لاحظوا الايه الثانيه حتى لما قلنا شعيره تصير حرمه، حرمات ايضا ايه، وانتهكت بقتلك حرمه الاسلام، جاءت بعنوان حرمه ايه ما عليه حرمه ما يقال في الخمس طائفه. احنا قلنا الحرمات طبعا بالنسبه للطائفه الاولى، قلنا وقلنا بنبحث عن الحرمات هي عين الشعائر ام في خصوصيه في المقام بين الشعائر والحرمات، ما عليه تمثيل جميل شيخنا نتامل فيه. شوف الايه الثانيه، لاحظوا في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، لاحظوا العبارة ويذكر فيها اسمه، ترفع أولا ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها الغدو والآصال. شنو هني الكلام؟ أن كل مكان أد بيت من بيوت الله يجب أن يرفع. ليش؟ لأنه يذكر فيه اسم الله. كيف نعد هذا المكان؟ هنا بيجي لاحظوا مشايخنا، كيف نعد نقول هذا المكان بيت من بيوت الله؟ لأن يذكر فيه اسمه، صح؟ كل مكان يذكر فيه اسم الله يكون بيتا من بيوت الله. فإذا كان بيتا من بيوت الله شنو النتيجة؟ يجب أن يرفع. هناك جاءتنا رواية الآيات تقول تعظيم، يجب أن تعظم. ها؟ جاءتنا في هناك في تلك الطائفة، في الطائفة الثانية جاءنا إتمام نور الله، صح؟ هنا رفعة بيوت الله، صح؟ شوف لاحظوا رفعة بيوت الله من قبيل إتمام نور الله، يعني كلها اعتبرناها ضمن طائفة واحدة. فبالتالي كل ما يؤدي إلى رفعة بيوت الله يجب القيام به أو لا أقل يستحب، وكل ما يؤدي إلى تهديم بيوت الله التي يذكر فيها اسمه يكون محرما. هنا نجي نطبقها على الموارد الجديدة، أن هذه الحسينيات مثلا أو مجامع الذكر أو أماكن قراءة القرآن الكريم أو غير ذلك، هل هذه باعتبار أنه يذكر فيها اسمه هل هي بيوت لله؟ هل هي بيوت الله جل وعلا؟ إذا قلنا هي بيوت الله انطبق عليه هذا العنوان. لاحظوا مشايخ ليش احنا نجيب الطائفة الثانية؟ ليش؟ شوفوا مشايخنا ليش نجيب الطائفة الثانية؟ مو دائما احنا إذا أردنا أن نقول مشروعية عمل أو وجوب تعظيمه أو حرمة هتكه، لا مو لازم نقول أن هذا شعيرة. لاحظوا مو لازم نقول أنه ينطبق على عنوان الشعيرة. لاحظوا هذه رجال مشايخنا، القاعدة اسمها قاعدة الشعائر الدينية، بس مو لازم، لا يجب أن يكون هذا المورد من موارد انطباق عنوان الشعيرة. بعض الأحيان لا ينطبق عنوان الشعيرة بس ينطبق عنوان نور الله أو ينطبق عنوان بيوت الله، صحيح؟ لكن إذا انطبق عنوان نور الله الحكم بنفسه ينطبق الذي ينطبق في عنوان الشعائر. إذا انطبق عنوان بيت الله ينطبق نفس العنوان الذي ينطبق في عنوان الشعائر. بعد لاحظوا بعد الآيات، حتى أقول لما نريد نبحث عن بعض آيات مباركة أو شيء في المقام نبحث من هذه الجهة. لاحظ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. لاحظ المقطع هذا، وكلمة الله هي العليا. شو يصير يا حبيب؟ شو يصير هنا؟ شنو العنوان يصير؟ العنوان كلمة الله، صح؟ الحكم شنو؟ لا طبعا المتعلق فيه. أحسن. كل ما يؤدي إلى إحياء كلمة الله، مثلا الآن إحنا نقول توزيع الكتب، إصدار المجلة، صحيفة كذا، فتح قناة فضائية، فتح موقع الإنترنت، هل هذا يؤدي إلى إحياء كلمة الله؟ إذا أدى إلى إحياء كلمة الله ينطبق عليه هذه الأحكام. إما نقول استحباب مؤكد، وجوب، حرمة هات، ها؟ غيره ينطبق على هذا العنوان. ها أحسن. يعني مثلا فد واحد مؤمن يشتغل فاتح له موقع الانترنت، هل يجوز له تحاجبه او ايذائه بالنسبة لموقعه اذا كان موقعه يؤدي الى اعلاء كلمة الله؟ ينطبق. مو لازم نقول ان ان ان ان ان موقع الانترنت اللي عند شعيره ينطبق على عنوان الشعيره، ممكن ما ينطبق على عنوان الشعيره، ها؟ بس ينطبق على عنوان هذا الاخير وهو لا قيمه له. هذا الشيخ فتحنا باب الشيخ رأي شيخ. ايوه. هل يعني ذلك انه لو حارب المؤسسات مثل الله يعني حاربت الله؟ قد يكون ايه؟ هذا الحين ليش؟ ليه؟ وهذا الخطورة هنا. ليش؟ المؤسسة قائمة دينية تدعو إلى الله جيت تتحاربها. ها؟ حسينية موجودة جيت تحاربها، مسجد موجود جيت تحاربها، مؤسسة موجودة جيت تحاربها، جمعية موجودة جيت تحاربها. هذا أنت تحارب على أساس هذا يؤدي إلى إعلاء كلمة الله. إذا كان يؤدي إلى إعلاء كلمة الله يجب تعظيمه ويحرم هتكه. ها؟ أنه على كلمة الله. أنا اعتقدت أن الشيخ حبيب أقول أن هذا من الأقوام الذين يعلون شأن الله. إذا ما اعتقدت أنه إنسان مخرب وإنسان مبدع. ولهذا هني في مشكلة كبيرة أنه كثير، وهذا من التحايلات الدينية الغير صحيحة. أنه الإنسان يرتكب المحرمات من خلال رفع العناوين عن الآخرين. وهذا ما يحق له. في صادق الله يحفظه كان ينقل عن واحد من العلماء يقول هذا العالم يقول أنا أغفر لكل إنسان يغتابني إلا الذي يفسقني ثم يغتابني. فد واحد لا يعتقد أني أنا مؤمن بس يغتابني، هذا الله يعطاني. فد واحد لا يشرع عملية الاغتياب، يقول أولا ينزع عني عنوان العدالة ويثبت فسقي بعدين يغتابني حتى يعطي لغتيابه لي شرعية. يقول هذا أنا ما أعطاني، هذه مشكلة. يرفع العنوان. عندي حسانية قاعدة أدرى فيها هذا مو إعلاء لكلمة الله. أنت تجي تقول والله لا هذا لا يؤدي إلى إعلاء كلمة الله، لأن هذا في الحقيقة يدعون لكذا ويدعون لكذا ويدعون لكذا، وتحط تعطي لنفسك مشروع حق التصرف أو تحطيم أعمال الآخرين. مشكلة. مثلا بعد إنا نحن نزلنا الذكر لاحظوا متأثنا وإنا له لحافظون، المتعلق شنو هني شيخ طالب؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، المتعلق شنو هو؟ لا المتعلق الحفظ، المتعلق الحفظ. حفظ شنو؟ الذكر. كل ما انطبق عليه أنه ذكر صح يجب المحافظة عليه. ايش المقصود يعني؟ طبعا الذكر المقصود به القران. وما يقصد القران. طيب بعد بعد بعد شوف مشايخنا ترى وايد اكو موجود. ها لاحظوا، ولن يجعل الله للكافر ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. شنو هو؟ شنو هنا؟ ها؟ أدري لحظ ما أعلم. وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. متعلق شنو؟ الذكر المؤمن. خو. يعني الإعانة على المؤمنين، على المؤمن بالشكل الذي يؤدي إلى إعانة، يعني إلى تسويد. فيكاثر أي المؤمن يكون حرام، وعكسه شنو؟ كل ما يؤدي إلى عزة المؤمن، إلى رفعة المؤمن، ها، إلى تسويد المؤمن على الكافر، هذا يكون من الأمور المحبوبة في نظر الدين. تعال شوف هذا العمل اللي تسويه أنت الآن، والله حنا نكون في العمل السياسي. العمل السياسي لا. أنت ماذا يجي تتعامل مع مثلاً مع الأمريكان تحت هذا؟ ليش تعامل مع الأمريكان؟ أنت مسلم بس تعامل مع الأمريكان ضمن عمل معين. ليش؟ فأنت تجي الآن مثلا وليد جنبلاط تجي تعامل مع الأمريكان من أجل ماذا؟ لإضعاف حزب الله في لبنان، يعني لتسويد الأمريكان يعني الكافر على المؤمن، يعني يجعل للكافر على المؤمن سبيلا، يكون حرام. فبالتالي تعال شوف هذا ما ينطبق على عنوان الشعيرة ولا نور الله ولا ذكر الله ولا حتى في شيء على كلمة الله ممكن صح، ولكن ينطبق على عنوان ثاني، جعل السبيل على المؤمنين من قبل الكافرين. حقه يكون صحيح، جعل السبيل للمؤمن على الكافر هذا شيء محظوظ في نظر الدين، إذا ما كان واجب كان مستحب. فهني شوفوا قاعدة الشعائر واقعة مشكلتنا، مو دائما لازم نجي نقول هاي شعيرة، نقول نور الله، نقول ذكر الله، نقول بيوت الله، نقول السبيل على المؤمنين، نقول نقول نقول، وهكذا الآية الموجودة وما كان المؤمنون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، لاحظوا، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الإنذار الإنذار إذا عد إنذار، ها؟ إذا عد إنذار وجب دعمه مثلا، لأن دعوة إلى الخير، دعوة إلى الإحسان، دعوة إلى كذا، وجب دعمه، حرم الوقوف في وجهه، وهكذا وهكذا وهكذا. هذه الطائفة مشايخنا، ابحثوا شوفوا غير هذا شنو، شنو تمر عليكم من آيات مباركة يمكن نستفيد منها في هذه الطائفة، قد تكون أوضح دلالة من ذلك أو أخف دلالة حتى، أو مساوية ومشكلة، أو روايات في المقام. إن شاء الله يوم الأحد يعني نظفر ببعض الآيات أو الروايات في المقام. لا نسي إن شاء الله، وطلع على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.